وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ورد عن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم في شأن هذا الرجل. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو في المسجد وهو ينادي يا رسول الله احترقت احترقت، وفي لفظ هلكت هلكت. الرجل هذا بعضهم يقول انه سلمة بن صخر البياضي، وبعضهم يقول لا ليس هو، بل سلمة هو المظاهر اللي كان من شأن الظهار، فالله أعلم. وكثير ما تكون مثل هذه المسائل يبهم صاحب القصة، إذ لا فائدة تتعلق بذكره وتسميته وتعيينه. الحكم واحد، إن كان هو زيد أو عمر أو أيا كان من الناس. فجاء فزعا، يعني انظر حال الصحابة رضي الله عنهم وورعهم وخوفهم، إما أن يكون على هذه الرواية هلكت أو احترقت، كأنه يرى النار بين يديه أنه وقع فيها واحترق من صدقهم رضي الله عنهم وإيمانهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بادره، ما الذي أهلكك؟ ما الشأن؟ قد يكون أمر ما هو كذلك. فأخبره أنه قال وقعت على امرأتي، كنا عن الجماع، وهذا من الأدب الذي استفيد من النصوص الشرعية. فعامة النصوص في هذا الشأن يعبر بالكناية، لا يصرح بهذا الأمر أدبا وحياء. لذلك الله سبحانه وتعالى في شأن الجماع في عدة مواضع من القرآن ما يذكر هكذا، وإن لامستم النساء فباشروهن فلا رفث، حل لكم ليلة الصيام الرفث. فأحيانا يكنى بالرفث واللمس والمس والملامسة والمباشرة والإتيان، هذا من قبيل البعد عن اللفظ الصريح، إلا إذا دعت الحاجة لللفظ الصريح، كما في شأن الذي جاء معترفا بالزنا، لأن الأمر يترتب عليه حكم شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني أراد أن يعبر باللفظ الصريح حتى لا يكون فيه أي يعني ملابسات أو شيء من هذا القبيل. فأخبر قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. ورد في بعض الروايات التعيين والتحديد، وأيضا الحال تدل على ذلك، لأنه أتاه فورا وهم في رمضان، فتسمية ذكر رمضان يعني إما أن يكون من الراوي أو نفس الصحابي هذا يعني أخبر، ليدل على أن هذا وقع الآن. فالرسول عليه السلام بادر وعرض عليه الترتيب، تجد تعتق رقبة؟ ما عنده رقبة، ما عنده عبد يعتقه. تستطيع تصوم شهر المتتابعين؟ قال لا ما استطيع. طيب تطعم 60 مسكين؟ ما عنده شيء. ولا فيها مسألة تحقيق وتدقيق هو صادق ولا ما هو صادق ولا أمور تعبدية ناس مؤمنين ما تشغله ولا يشغلك. هذا يدلك على أن الإيمان يوفر جهود ويختصر أشياء من الوقت والزمن، ما يكون في سوء نية ولا سوء ظن في الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول يحقق معه، لا لعلك تجد، لعل أخذ ردها على الفطرة، على الفطرة رضي الله عنه. فلما يعني تركه عليه السلام تركه، فأتي بعرق، العرق بتحريك الراء، وبعضهم يقول عرق وهو ضعيف، والعرق كما قال المكتل، وفي بعض الروايات الزنبيل، وفي بعضها زبيل كما هو في بعض اللهجات، أو كفة يسميه بعضهم. هذا كله معروف، من يصنع من الخوص ويأخذ إلى 20 صاع. ففي بعض الروايات أتى رجل على حمار ومعه هذا العرق فيه ما مقداره 15 صاعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بادره قال خذ تصدق به، كفر به عما حصل منك. فالرجل من توفيق الله له يعني يشكو حالك، أعلى أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر أو أحوج إليه من. قال خذه فتصدق به على أهلك. وضحك عليه السلام، لأن حاله فعلا تستدعي العجب. رجل جاء خائف و يعني خائف من الحريق، احترقت هلكت، فإذا به بفضل الله يرجع غانم غنيمة، تأمر شأنه عظيم عندهم، ووفق لحسن نيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال خذه أطعمه أهلك. ثم هذا كذلك ما حقق معه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا جيب شهود أنك فقير، جيب شهود أنك أفقر الناس. يعني الأمر مبني على المسامح، لا شك أنه قد لا يكون أفقر الناس على ظاهر عبارته، لكن يريد أن يدلل ببلاغ ويعرض حاجته بأنه من أفقر الناس، وإن لم يكن أفقرهم في حق الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع من كلامه وملكه هذا الطعام. فأخذ أهل العلم من كون 15 صاعا أنه عن كل يوم مد، لأن الصاع 4 أمداد، وهو مطالب أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فكأنه عوضا عن صيام 2 شهرين متتابعين يصوم يطعم عن كل يوم مدا صاع. فال15 تساوي 60 مدا، 60 مد. فهذا حديث عظيم وجليل. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول عن بعض الناس من معاصريه أنه كتب فيه مجلدين واستخرج منه 1000 فائدة وفائدة، استخرج من هذا الحديث 1000 فائدة وفائدة. فلا شك أن كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل ذكره من يتعمق فيه ويتدبر ويدعو الله سبحانه وتعالى يفتح الله عليه بما يتضمن من الفوائد والأحكام والحكم الشيء الكثير. والحكم من أتى أهله فيه، إيه نعم، الحكم على ما هو ظاهر الحديث أن من ابتلي بالجماع في نهار رمضان أنه عليه هذه الأمور بالترتيب عند جمهور أهل العلم، إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فالصحيح أنه يسقط عليه. حتى بعض أهل العلم يقول لو استغنى فيما بعد فلا يلزمه. الإمام مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذا، ويرى أن هذه الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، لأنه ورد في بعض روايات الحديث لما قال الرجل للنبي عليه السلام احترقت، قال له تصدق. وفي بعضها أيضا ورد بالتخيير. وأيضا يقول الإمام مالك رحمه الله الصدقة أنفع للناس، ووردت في يعني مواضع كثيرة مقدمة، و ويستفيد منها الناس، فيرى أن الإطعام أولى، أولى من اعتاق الرقبة وأولى من الصيام. والجمهور يرون أنه لا ينتقل من حكم إلى آخر إلا إذا عجز عن الأول. المرأة مسكوت عنها، فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا كفارة عليها، وأن الكفارة تجزئ من الزوج عنهما، ومنهم من يفصل إن كانت المرأة مستكرهة أو راضية أو غير راضية، عالمة أو جاهلة، ومنهم من يقول بل السكوت لا يدل على الإعفاء، وأنها الأمر والحكم كأنه معروف أنها تكفر، وأن ذكر الرجل وحكمه يستغنى به عن ذكر المرأة وحكمها. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة مسكوت عنها، وهذا رحمة من الله، وفي الغالب أن المرأة تكون مستضعفة، تكون مستضعفة في غالب الأحوال أو جاهلة. لا شك أن قول الجمهور قد يكون أقوى، لكن قد يفتى أحيانا، قد يكون في بعض الأحيان يرى المفتي أن يفتي بما ذهب إليه الإمام مالك أنه أوفق للمستفتي وأرفق. السلام عليكم. عن كل يوم هذه الكفارة وإن تكررت في نفس اليوم؟ لهم أهل العلم كلام في شأن التكرار، أما إذا كرر في يوم واحد ولم يكفر فهم مجمعون على أن كفارة واحدة كافية، لكن إن كفر يعني جامع أول النهار ثم كفر وحصل منه الجماع في آخر النهار فيقولون تلزمه كفارة ثانية، ومنهم من يقول لا يلزمه لأنه فسد عليه الصوم، هذا صوم فسد فلا تلزمه إلا الكفارة الأولى. وإن تكرر الجماع في أيام متعددة فمنهم من يرى أن كل يوم يستقل بكفارته، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن رمضان شأنه واحد وأن الكفارة الواحدة تكفي لأنه عبادة واحدة، عبادة واحدة. بالنسبة للقضاء أيضا جمهور أهل العلم على أنه يقضي، على أنه يقضي هذا اليوم بناء على الرواية التي أوردها المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره.